إذا تذكر خر إذا تذكر علينا. حديث صلوا كما رأيتمون يصلي، هل يجب علينا أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته؟ فهذا هل هو قاعدة أم حديث مسنود؟ حديث في البخاري صحيح. نعم بارك الله فيك بارك.